السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شبابنا وبناتنا ربنا يبارك فيكم ويحفظكم يا رب. تحديات شعبان هنتكلم النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى عن موضوع خطير جدا في خطبة الجمعة بعد دقائق بإذن الله سبحانه وتعالى. تحديات شعبان شهر التحدي، شهر النبي عليه الصلاة والسلام صامه كله، عارف يعني إيه؟ عارفة يعني إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام واضح ان تحديات شعبان بدأت يا جماعة، واحنا لسه بنتكلم عن الخطبة من قبل ما نديها. عارفين يعني ايه النبي عليه الصلاة والسلام صام شهر كامل ولكن نافلة، بزي صيام رمضان شهر كامل ولكن فريضة، يعني شهر تحدي عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام واجه هذا الشهر بروح يعني قوة في العزيمة وقوة في الهمة عالية جدا جدا جدا. ان شاء الله بإذن الله نتكلم عن هذا الموضوع الآن. ربنا يبارك فيكم وربنا يوفقكم يا شباب.